صلاتي ولا تنام صلاتي. الثالثة بقيت هيك من ثلاثة بقيت. سبحان عمل السنة الثالثة الطلبة لو سؤال فيه كان نصه ايه؟ قدامكم معايا البنات ولا ولاد؟ جابوا لهم سؤال قالوا لهم نصه ديسكرايب برانشز اوف ثيرد بارت اوف اكزيري ارت. يعني كان السؤال ثيرد بارت اوف اكزيري ارت ده. طبعا انا بعتبر ده من اسوء انواع الاسئله. لان الواحد كده بقى مزنوق قوي. هل الارت بتاعنا اللي انا بشوفه دوت لو انا بذاكر اجزاء ارت عن بعضه يبقى بالتالي اكيد يعني هتبقى المشكله بتاعتي ممكن اكتب لي كلمه من هنا كلمه من هنا. انما لما اقفل السؤال قوي كده يا مذاكر يا مش مذاكر. العطل هي في التمرد في سنجر بلاد ادي للسيرفر محدش امتحان قادر نقدر وهعمل كده ماشي. بيركب في السيرفر الظل الاولاني والظل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس كده. العطل اللي هي في التمرد في سنجر بلاد كده واللي جنبها دي عطل في اولاد هيومرس ومحدش يبقى سرحان. كلنا عندنا بلاد عطل موجود هنا استخدمها كتير اسمين كويس قوي. كلنا عندنا في نفس الوقت بلاد عضله ده الكرتون بتاع الشولدر جوينت. فعضلة من قدام كده بتسموها ولاد فاضل كابلات. عندنا في عضلة بتطلع من هنا وترجع لورا بنسميها اللونج هيد اوف ترايسس. اللونج هيد اوف ترايسس ترجع لورا كده. السميث اللي موجودة قدامي ديت حد فينا ذاكر طبعا دي خمس كابلات مصل ودي تي سميث ومصل ودي لونج هيد اوف ترايسس. السميث بنسميها كوادرانجلر وده ابر ترانجلر وده سميث ولاد لورا ترانجلر. وطبعا بما اني بجيب سيرة حاجة انا اول ما اسمع كلمه تراينجل كوادرانجل اجي افتح الكتاب وارجعهم تاني ايه اللي بتنزلوا. عندنا في الارتري اسمه اكزيري ارت. الاكزيري ارت ده نازل كده يا ولاد. العرض بتاعنا دوت هيطلع منه من كل سبعة سنتا برانشز من الصغير والسراسك. التاني ادى اكرومي والسراسك ونافع والسراسك. طبعا واضح للناس الاذكياء وانت قريب من الريب تبقى البرانشات سراسك. سوبير سراسك افرون يسراسك لا تسراسك. لما درست من الابر بقت البرانشات ابر انتيرو هيومرال او بوستيرو او طب الكابيلا يبقى كل ما تبقى في مكان مخك يقول لك كده المفروض بيبقى هنا كده ويبقى هنا كده. او طيب الثيرد بارت اوف ليج هيطلع منه برانش يمشي قدام الثيرد كارنيك. البرانش ده بسميه انتيرو سيركمبلكس هيومرال ارت. عندنا من الاثنين اولاد جريت انتيبروستي وجريت انتيبروستي بينهم جروب اسمه بايكنتر جروب. الارض ده لما يوصل قدام السن في كانيك يدي اسنلنج برانش وترانزفيرت برانش. اسنلنج صاعد للشولدر جوينت دي بلاس سبلاي وترانزفيرت هايلك يرجع لورا يقابل ترانزفيرت تاني ويعمل مع بعض حاجه اسمها اتصالات اللي بنسميها الاستموز اللي بنسميها ولاد الاستموز. الصوره دي لو حد فينا صعب الاسيوتر كومبلكس عمل ايه؟ قال الدكتور لو ديت عضله هيومرس كبيره قد محضر كده ودي كاميرا قد ما اقدر كده محدش يبقى سرحان بس سؤال. الارض بتعمل سميته ولاد اجزائي ارض كويس. لو انت برنش بيمشي قدام السيرج كانت اسميه برنش اللي قدام السيرج كانت دوت انتيريور سيركمبلكس هيومر ارض. انتيريور عشان ماشي من قدام سيركمبلكس هيلف على هيومرس يبقى هيومرس. الارض اللي بيمشي قدام هيومرس من قدام يطلع منه برنش اسمه اسند ويكمل برنش اسمه ترانزفير. الاسندنج ده يصبر الشولدر جوينت والترانسفيرس تمشي بالعرض يقابل واحد مشابه ليه جاي من ورا ويعملوا مع بعض حاجه اسمها انستموز. حاجه اسمها ولاد انستموز يبقى ده ولاد. الاسندنج الارض اللي بريش تاني اسمه بوستيرو سيركمبلكس هيومر ارض يطلع منه ويخش السبيس المربع ده اسمه ايه السبيس المربع ده؟ كوادرانجلر ستيت. لما بيخش الكوادرانجلر ستيت يمشي مع نيرف اسمه سيركمبلكس نيرف ولف معاه ورا وروح على الباب بتاع السيرج كانيك يبقى رجع من ورا كده قال له في امر تاني هيخش للسبيس ده كده ولف يرجع ورا اسمه نعرف انه يرجع ورا دوت بوستيرور سيركمبلكس هيومر ارت. يبقى اللي مشي قدام سميته ايه ولا رجع ورا سميته ايه؟ مش قدام سميته انتيرور ولا لف رجع ورا سميته بوستيرور. وطبعا فايده ان انا احط السبيسز ان اللي قدام هيمشي قدام السيرج كانيك اما اللي ورا مشي في الكوادرانجلر ستيت مع نفس اسمه سيركمبلكس ورجع ورا. اللي رجع ورا ده بيبقى في ثلاثه بيرز اكبر شويه من اللي قدام. الورا ده بيبقى كبير على فكره جدا واللي قدام ده صغير. اللي رجع ورا ده بصير السيركمبلكس هيرجع ورا في كل نقاط. هندي اسندنج برانش للشولدر جوينت كمان. وترانزفيرس قال له ترانزفيرس بتاع اخوه. وديسندنج برانش the ceiling fails, then you can pull it down. الأجزاء الأرضية بتزداد وبتتقسم وبريكشن. والبريكشن ده هننزل البريك وعمله بريكشن وفرص وبروفاندا بريكشن لو حد قرا كان في اللي هو الباير تيست بروفاندا بريكشن ما فيش اللي احنا بنبني. البروفاندا بريكشن اللي راح ورا ده بيدي اسندنج روح ورا الميمبر السنه يعمل انكلوز مع السيستم. وبالتالي بسأل سؤال الأرض ده اسمه انتيريور اللي ورا ده سميته ليه بوستيريور. الانتيريور ادى اسندنج وترانسفير طب البوستيريور ادى كام واحد؟ ادى اسندنج وديسندنج وترانسفير. طب ده كلام كويس قوي الناس اللي بتصحي معايا لو جيت انت معاك بالتكرار ده اول حاجه من اول ما جيت الارض والسينيور ليك الشكل لو دي الشكل لو بتعرف تعملها كده تبقى 104 هي اللي سميتها اليوم حلو قوي قالوا طب ايه رايك بقى دكتور لو عملت لنا ارض كده مين ارض اللي عامل ده سميته بلاش اجدير لو خدت منه برانش مشيته بالدير سموه البرانش ده قالوا هنسيب لو ازاك واحد لسه على فوق اسمه السن ولو كمل الامير ترانزميتر محدش موطره قالوا طب لو ازاك واحد نرجع لورا السمينه ولاد بوستين البوستين ده لما الجماعه اللي بتجي بقى ولاد قالوا السندنج والدسندنج وترانزميتر طبعا السندنج يعني صعب والدسندنج يعني مين اثنين هقط وترانزميتر يعني مستعرض ما حدش بيعرف قالوا انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان ده برضه يا جماعه بس اقرب هيجي واحد يمشي على فوق اسميه السن واحد يمشي بالعرض اسميه ترانسفير واحد ينزل تحت اسمه ديسن اكتر ده البريتشال ارتري امتداد الاجزيري من البريتش اسمه بروفاندا بريتشال بيروح ورا كده يدي اسندنج بريتش على بعض البريتش على السموث وعلى هذا الكلام عندك كابيتال كونفليكت ارتري كده واحد اثنين واحد انتيريور كومبلكس الثاني اسمه ليد بوستير اللي لف قدام سميته انتيريور واللي لف ورا سميته بوستير الانتيريور بيدي اسندنج وترانسفير طب البوستير ده مين؟ اسندنج وترانسفير وديستنج ده الكلام الصعب قوي الصراحه اكبر برنش من برنشات الثيرد بارت اسمه طب الكلمه ذا لارج سبرانش دي سؤال بتشوفه غريب جدا قول لك ذا لارج سبرانش اوف ذا اكزيلري ارتري ايه؟ واكتب لك اسمها خمسه برنش ونحكي يبقى مين اكبر برنش؟ صار كامل الارض سواء فيرست بار سكند بار ثيرد بار قلت له البار الكلمه كده الاولانيه مفهوم مكتوب ذا لارجست برانش اوف اكزيلري ارت دايره وسؤال كويشن مارك كده يبقى لو انا ببر امسح عليها مره ثانيه في مذاكرتي الاقي اه ده مكتوب ان اكبر برانش هو مين يا ولاد بعمل كده صار كامل الارض يبقى ده السؤال ام كيو ذا لارجست برانش از صار كامل الارض صار كامل الارض دايما بيستحق شرف السماء شرف السماء يعني ايه؟ الارض ده تبريش بيطلع من الاكزيلر عند الناس هولدر بتاع الكابل مين اللي هو الهولدر بتاع عضله الناقه في الكابلات الناس اللي تذاكر انك تبقى في عضله الناقه كده اسمها العضله اللي موجوده انت شايفها طب الكابلات انا نفسك تقول ايه؟ الاكزيلر الارض يا ولاد الاكزيلر الارض يا ولاد هيدينا برانش اسمه طب الكابل طب الكابل البرانش ده بيمشي عند اللي هو الهولدر بتاع طب الكابلات عند الناس الهولدر بتاع الكابله كده وبعد ما يبدا ب 4 سنتي بعد ما يبدا ب 4 سنتي يتقسم لاثنين برنش يلف يرجع لورا يلف حوالين الناس الخضرا بتاع الكبد ويرجع لورا يسموه سيركمفريكس الكبد وكان بيمشي في البيت هنا اسمه قمر تراي وامتداده يسموه سرار كودول يمشي مع الناس اللي اسمه سرار كودول ده النار والاثنين عاملين زي بندل كده وروحوا صبرية عضلة اسمها لاتسنا دورزاي اللي خدناها امبارح يبقى مرة تاني عايز اسأل سؤال الأرض سميتها بلاك أجزيلر الاجزيري عمل ايه؟ انا بتكلم عن سيرو سيركمفلكس نيومرس الحمد لله يا رب وبصيرو سيركمفلكس نيومرس الحمد لله يا رب وصابت كابيلر ارتري كلارج سبرين بيطلع مين ويمشي عند الناس البوردة بتاع الكابيلر مين اللي هو البوردة بتاع عضلة اسمها؟ طب الكابيلر طيب الارتري طب الكابيلر برنش ده بقى 4 سنتي يتقسم لاثنين واحد يكمل على نفس اللاين واحد يرجع لورا اللي بيرجع ورا ده بيلف على الكابل ارجع ورا بيسموه سيركمبريكس الكابل بيسموه ايه؟ سيركمبريكس الكابل لو حد فينا عنده ضمير وقرا عضله اسمها سيرس ماينور كان مكتوب انها بتبقى انفرست بالعكس كده اسمه سيركمبريكس الكابل سيركمبريكس الكابل كان بيخش للبيت المثلث اللي فوق اللي اسمه اكبر سراي اما الارض اللي فيها نفس اللاين ده بنسميه سوراكو دور سوراكو دور ده الارض يكمل نار جنبه نار اسمه سوراكو دور ده النار اللي فيه راح العضله اسمها العضله ديت بس اسمها الدرزاي امبارح قلنا جمله كده لناس صفقه قلنا الارتري والنرف اللي بيمشوا مع بعض عاملين حاجه اسمها نيورو فاسكولار بانز قلنا حزمه يعني بانز نيورو فاسكولار حزمه وهي عصبيه شريات مع نرف ماشيين مع بعض بيسموا يا ولاد yürü bas durarlar. Bazen de çıktı gittiler, bazen de saklayı. En de sistemlerle ıslahı sultan. Sen kimin aktarı onları öyle istidalarını sebebi işte. Gibi söyleyeyim ki o. İtlerden izin, sen de numar burada da intihar arasına sabit kemiler. Sen de numar burada da sabit kemiler ki. Kanım dinlerden burada da intihar arasına İbadiler de burada bir tanrı kemiye, el-mukabili ne var burada bir tanrı arasına, tanrı kemiye, vay. İtalatistik bir hatta di, arayın mesehin, ve de sensi kendin. Adam dinler de burada bir tanrı kemiye. Limutli kan son teoriyet, akafan, elhamdülillah, kitabı vardı keyde. Ve it divided into two terminal brains, etnin termin. Min ilisinin et asamluhum, et terminal yannahar ibni meş. Kim misal asır Rahmiye o taraf Fulay o taraf ben misal. İki adı Arutun Khaniye isim etniyim. Rasid Udum ya zes mutermineş. Mazgir ama şuna rinil ben orada parayı kez al parayı kez. Yemezsem ki bizim arti nedir ki nasıl sabit kemi. Sabit kemi ya da usul ruh tamayen arda asal. Usul ruh tesefem tekem mehat etniyim. Ay imtidel lazikir ve zansamani tu terminal beş. Tarık terminal beş de nihayet ben parla arda'yı kalsın. Ama bir şey etmez sabit kemi ya kalsın. Arda asal sin evvelinin ismi sabit kemi. لما سمعت تنزل يعني خلاص انت اتفاق راح في الفريق واحد السبوي واحد السمويات مستر كمبريكتس كبير راح اسمه سراك ودور مستر كمبريكتس كبير هي انتر السيت المثلث اللي اسمه ترانجلر سبيس مش فاكر ترانجلر سبيس اجي فاتح الكتاب ده الابر ترانجلر كان في ابر ترانجلر 100 استاذ ابر انا الفريق تو شير ان ذا سمولست اراوند ذا سكاي الناس دلوقتي ان شاء الله السراك ودور ده اتس اكمباني ذا سراك ودور ده نفس عند اللبسة أبوزة بتاع السحر تقدر أني أنج الأولاد الفيو أنج حتى يصل للفيو أنج اتشيرت إن ذا سمود أرند الكبير زي ما نعرف وإمدت إن ذا لسيس من زلزار توجدر مع مين أو سراك ودور ذا النار فورمينج إيه حزمة عصبية وعائية نيورو بان هل الكلام ده وصل ولا ما وصلش زميل عندي جاله من الصحة كده أولاد عبارة عن الصاب الكبير أعصب الصاب الكبير أعصب الناس اللي بتصحى معاه هيطلع من أجدك ويمشي عند اللور بورد بتاع مين الصار الكابيلات جاب الناس برضه بتاع الكابي لكن بعد ما ينزل بالبعض فرص يتقسم لكام برانش اثنين واحد لسه رجع ورا اسمه سير كامبريكس الكابي واحد كامل على نفسه بقى نسميه سراس ودورت نسميه ولا ايه سراس ودورت الناس اللي عندها دم وضمير ولازم وافقه يبقى ده الارض الثالث اسمه صار الكابي الارض طبعا انا لسه هنشوف السؤال بس شرط جدعان لو دي ارض بتتكلم بجبارة كده قد ما اقدر اعملها كده بورد بحاله واعمل كده معاك الارض دي سميتها ارض اثنين ولاد يوم انا بسال سؤال هنا طبعا بتبقى في عضل الاسنان في رسم هي دول محد السرحان في عضل الاسنان ثابت كابيلير اسمه حد السرحان برضه وعندنا عضل الرده كده اسمها للجهاز بتاع مين يا ولاد؟ طيب هسألكم سؤال صعب فين الابر ترانجلر سبيس بتاعنا يا ولاد؟ ابر ترانجلر وكوادرانجلر ولور ترانجلر خلاص دول الاجزاء اللي نزلت اهو والاجزاء اللي نزلت هنا فين اسمه؟ ثابت كابيلير يا دكتور طب الكاميرا ده انا ما بقتش دخل الانسان ده ورجع ورا اسمه ايه ما بقتش رجع ورا ده تركب فين طب هو كامل عند الناس ده هو ده بتاع الكاميرا لا ده الناس اسمه دور ده ناس اي انجل انفيور اي ما يتقابلش مع النرد بتاعها والاثنين مع بعض عاملين حزمه اسمها الحزمه دي نيورو بس هل الكلام ده وصل ولا ما وصلش ابدا اجدل الارسل كده خلصنا من ستة بريك فرس بقى سيد يا صبيه الثلاثي والثلاثي الثلاثي والثلاثي الثلاثي والثلاثي الثلاثي والثالث عندها ثلاثة في نيومرا صحبة كام هنتيجر في الكمبريكس نيومرا وتيجر في الكمبريكس نيومرا وصابت كام ده تلفون نحن نصنع الأصل ايه؟ بقى نصنع الأصل كام وبالتالي يا مرانة بكل حاجة والله حمد الله عليكم بعض يا شيخ أول مليك استقلال قال لهم أنا بقى نقول سامة أصل أمين أصل أنا نسارت دخلت أول وأول قال لهم ليه نحن نصنع الأصل ايه؟ نبرشمان أنا سيبوز على الأصل كام يعني الشيخة هي معايا انا كاتب عليها هنا السموث ارنز كاميرا وانا جاي بطريقه عملت كده وجيت قلت اجي اشرحها بقى انا السموث ارنز كاميرا بيحكي كده الدفعه دي كلها واللي ماشيين في الشارع واللي بيعدوا كده الطريق ما حدش بيروح سنه ثانيه اللي ما اتسال انا السموث ارنز كاميرا موضوع واضح بطريقه انا السموث استثار الشرايين الحر الكاميرا تعمل اي حاجه بس ده حاجه بتاعتك بقى تفهمني ما تفهمنيش تصدقني يا كنت نايم تعبان انا السموث ارنز كاميرا مقدسات طب الاصل ايه فبالتالي انا سموز يعني اتصال بين شرايين حوالين الكبد مهمه جدا في الطب مهمه جدا في الطب يعني ما بنتكلمش عليكم بصراحه انا سموز انا في الكبد ولا ايه انا بس اصح قوي قوي قوي قوي انا لازم اصنع شرايين جديده في حياتنا طب تيجي النهارده هيخش اجزيه الارض. لو انت شايف ان قدامك ده طب ليه جبت امتداد الامين ولايه الاجزيه؟ انا عايزك تبص عليها من ورا. الارض اللي هنا زي الامين طب ليه؟ هيتحكم يبقى هنا مين ده ولايه الاجزيه؟ طب ليه دي الولد اجزيه؟ هات من الراجل من ورا الصوره دي محدد الحال. ده ارض الراجل لو لقيت بصينا من ورا كده ده ارض كده بصينا عليه كده من فوق ده من ورا ارض. كويس. عندنا انك انت تبقى العمود الفقري بتاعه الفرتبرا بتاعته كده محدد الحال. قال طيب لما تبقى الكوره بتاعتنا صار الطحين الارض دي تبقى مين او الطحين بقى قول لنا مين دي يا كمان على الاستوديو ولا ده مين ده ولاد الفقري هنا كان في نص اسمه الصبر الثاني ولا نص بيبقى عليه ايه ده من كتير الارض دي عارف مين يا ولاد في يوم نص وحد الطحين المنظر ده انتوا باصين البني ادم من قدام ولا من ورا؟ قال ورا يا بيه. طب كويس الاقصى اللي هنا ده بنسميه طب شريف اختفى بقى ده الاجزاء. طب هنا لأي برس من الأجزاء ترزبار والأرس ده اسمه تمثيلين هتتعلم السنة الجاية في سنتين إن هو برس متقسم لثلاثة برس بعض حلو أوي كلنا أولاد قلبنا في صدرنا قلبنا في صدرنا هنا كده قلب ده ناقص بيبقى واقف في صدر كده بيطلع منه الشريان اللي اسمه الشريان الأورطي يبقى اسمه السن ويعمل قرص كده يبقى قرص ده أورطة وينزل يبقى اسمه ذا ستيمنج أورطة يبقى كلنا عندنا أورطة صعبة وهرس وهرس يعني لو فتحت صدر ايه واحد فيه هل قلبه كده طلع منه الشريان طلع اللي فوق اسمه الاورطه الصفر يكتب كده يبقى اورطه قهر قهر الدور قوس الاور ينزل بس من الاورطه الفار بيخش الاخر من الاخر من الاورطه وينزل للور ويديله بلاد سبلاي فيلم كده يبقى انت لو جيت على الواد كده وشكلت ظهري من ورا شكلت هتلاقي قدام العمود الفقري ماشي اورطه اورطه ثانيه جوه كده قدام العمود الفقري مباشرة. انا طعنت واحد خمجر في العمود الفقري من ورا كده قبل ما يعدي من العرض يبقى دخل في مين او بعد كده في الاورطه تخلص منه. يبقى مين ما بعد مين ده الاورطه. شويه قد الماسوره كده على فكره. يعني الدرجه بتاعت انت قلت حاجه كده يعني ماسوره بجد. المهم انا انت بتقول الكلام ده ليه بقى؟ عايزين انا سموت راوند الكاميرا. الطب الكاميرا الار 3 سيرف برانش سيرف مارك مش عند الناس على بورد وبعد البدايه حوالي 4 سم تدينا البرانشز والسيركمبرنس وكمل ده اسمه سرعه الدور مكتوب على السؤال اللي هنا ده مين الارض دوت انا طب الكاميرا اللي بتصور ده جاي منين؟ تبعته في اجزاء اللي بتصور مش عند اي بورده من الكاميرا لا ترى بورد ادينا برانش اسمه طب الكاميرا سيركمبرنس الكاميرا وكمل اسمه سرعه الدور ده اول لحظه لحظه كنا لسه عايشين معاه من شويه ادي اول لحظه انا سموت ماشي الاورطه ده ايه؟ الاورطه ده اورطه ده بيمشي ارض تطلع منه تمشي من الزروع اسمها بوستيريو انتركوستال ارض اسمها ايه؟ بوستيريو انتركوستال ارض كلمه انتركوستال يعني بين الزروع وعشان جايه من ورا لقدام بسميها بوستيريو انا بقى كده الزروع دي ماشيه بينها ارض بالعرض من ورا لقدام البرنس اللي هي بتتقرب من الكاميرا تدي برنس اسمها ناتشرال برنس يروحوا الانسموت ارض للكاميرا الانسموت ارض للكاميرا قالوا ايه وارجعوا ايه وايه؟ جبت برنسز من الاورطه. الاورطه عملت ايه؟ الاورطه من انت بتصير انت بتصير من حاجه منهم اسمها لاترال برنس. حاجه اسمها ايه؟ لاترال برنس. ابصر يبقى دي اللي جايه دي اسمها لاترال برنس وبتصير انت بتصير لاترال برنس وفي يوم لاترال بتصير انت بتصير حاجه صحيح. الارض ده اسمه تفكيري والبرس ده اسمه فرس بار. الارض ده اسمه تفكيري والبرس ده اسمه فيرست بارك والسرحان هيجي الارض اللي اسمه فاكتريك والبرس ده اسمه فيرست بارك بيطلع منه شريان وطير وعميل الشريان ده بنسميه تايرو سيرفايكال جارد بنسميه ولاد تايرو جاي من كلمه تايرويد اسمه ولاد مكتوب في كتاب اسمه تايرو سيرفايكال جارد اي حاجه تنفر وتعرض كده نسميها صراع الجلد على راجل مطير وعريس كده يقول لك ده جلد على كده وقتك ده اسمه سهل سرفايكر ايه ولاد؟ صراعي اقصر الطير وعريس اسميه سهل سرفايكر ايه؟ صراعي ممكن يبقى سوريان ممكن يبقى نار ممكن يبقى بيه ما دام الحاجه قصر وتعرض للسندك كده نسميها صراع هم جايين يقولوا كده فالتفكير في الارض بيطلع منه شريان اسمه الشريان ده سيرو سرفايكر جراند اسمه ايه؟ سيرو سرفايكر اللي مش هروح اروح النار سيرو سيرفايكال ترانس مره كده تستنى بالسالك هو بيسيح على فكره سيرو سيرفايكال ترانس مكتوب في الورقه اسمه ولاد سيرو سيرفايكال ترانس اللي يقول مره كده نفسه كل مره يقول مره كده حاسس ان هو فيها تفضل سيرو سيرفايكال ترانس اسمه ايه؟ سيرو سيرفايكال انت بتكتبها مره ولا بتقوله سيرو

Для нас сидели старчили для нас. И дали сай русурбай кантар, и дали мне сай русурбай кантар. И дали бренч, рахли на чарк. Сами то слово раз чарк, меч. Вот дали бренч, и мы там называемся сурбайкер, там называемся сурбайкер, там называемся драат, хэнэк. Да и ты был сумасшедший, уйди рахли на чарк. Фархаля дали бурусосы бахрач, или нет, и дали Ди бренч, там называется байкер, смотрите, ди бренч, там называется байкер. А нас драат, там дали чарк. Sabes qué miras? El interno es el complejo. O sombras, ¿qué miras? O deep brains, transverse survive. Deep brains, oh, transverse survive. Deep brains, oh, transverse survive. Al contar a vos, el de vos tiene per costo el árbol, esto es menos milagro al brain. Al hati ya que lo leo, la niña me la escuta, la vamos a mirar, la boba de rap, la voy a estar a la hora. Oye, a vos, o pres barcos, a chilindia, o pres barcos, a grilles, o mis cheque va a brain. يبقى انا كطبيب ومن دكتور اناتومي وانا طالب دكتور لسه بكبر فيها يبقى عايز ثلاث مصادر شرط في الاناتوموز مين الثلاث مصادر دول لو انا جايبهم كده وكده وكده مين الثلاثه دول ثلاث مصادر تفصيليه والسيرز بارت اوف اكزيلري والاورطا انا لازم استنى اقول اصلا هفصل الاورطا ليه نزل الدبوستين انت كنت صغار ثلاث منها ثلاثه برانش خلصنا من ده اكزيلري ارتري لبرانش اسمه سب سكابيلر الدناتر كومبلكس سكابيلر وسرعات الغرز خلصنا من ده يتبقى لنا اللي هيجيب الغلب الفيرست بارت اوف ساكيليج فالتالت منه برانش اسمه سايرو سيرفايكال ترانك ارتو سايرو عريض سايرو سيرفايكال ترانك ادانا برانش اسمه سوبرا سكابيلر برانش اسمه سوبرا سكابيلر برانش اسمه سوبرا سكابيلر وبرانش يمشي بعض الهاتف ولما يمشي بعض الهاتف بتاسف لسه ما فيش شيء ودين اللي راح عند مين ده البورد بتاع الكابل اسمه دي برانش اوف ترانسفير سيرفايس اسمه ولاد دي برانش اوف ترانسفير سيرفايس في ناس ثانيه ده في ناس ثانيه خالص في ناس عارفه الوان دي فاريشن قال الدكتور هذا دليل اقول لي دي برانش اوف ترانسفير سيرفايس ده ممكن ما يبقاش زي كده خالص قال له يجي ازاي قال يجي من الستارت بارت بتاع التفكيرين الارض الوش كده الوش الكلمه بتاعتكم اللي من دول وش كده ما يجيش لطلانك ولا جوالش كده جاء من انهي عرطري من الثلاث بارد بتاع التفكير وما يبقاش طالع من المكان الغبي اللي احنا بنقول عليه في الحالة دي نقدر نسميه دي برانت ترانسفيرس فايكر نسميه ديستندنج سكابيلار ارت نسميه ايه ديستندنج سكابيلار عشان ده احتمال قاعد ما تحضروش تقول له ده مين دي نية السطر اللي كتب ده لو ما يبقاش تطلقهم الصبوغ بس مش تطلق الصبوغ مش فارقه عارف ده انت عارف اولى رجالتك طب ايه مش تقدر عارف انا اقول انا هحطه كمان 100 دي ده 100 دي ده عمرك ما تحفظ على الفوز ولا تحفظ على الفوز ايه دوبك هيقرا على الفوز في البيت هيموت على الفوز مش تقدر انا مش تقدر ويخش اللي هو بيعيط وعايز تقول انت بتستفيد ليه تبص الورقه فيها ايه اتفرج اللي ما بيعرفش على الفوز مش تقدر وتستمع عليه قد ايه ده يا ابني انا كل الدنيا بتعرف كده وتطبطبوا عليك مذاكره والله اول مذاكره مش عارف اسمي ايه انا بحفظ اول اسم دي برانش الكريبتون بس رايتر ديبريشن ثاني مذكره ليله ثانيه ولا بعد ثاني اقدر في مين بي في تبعيه ابص ايه بقى بي دي عشان ما اخش اسم ثاني بصراحه. طب الكابيلا الاخري من الاجزيري وبعد كده ثلاثه برانش بتاع بوتيرو يا جماعه انت كنت اقصر يا جماعه انت الاسنان طبعا عندها ضمير مين يعمل اسمود ارض الكابيلا لو حد فينا صاحي عندنا الديسندنج اورتا الثاني عند الديسندنج اورتا بوتيرو انت كنت اقصر اللي طلعت منها برانش سناب لا تبان برانش يبقى الاورتا انت بوتيرو انت كنت اقصر لان برانش سناب لا تبان برانش بطل. قالوا طيب والاجزيري اشتغل ببطل ازاي انت بتسجل اللي طلع منه بريك اسمه تلو كان بريك كان بطل جيل جيل بس طبعا تبطل كليليا ادى الضغط اسمه دقي الضغط كان بطل اللي ادى كان بريك سريك سبريك وارسه سوبر اسكاميلا وادينا الترانزفير سيرفايس اللي اتقلت في السمارتيش اللي دي خلنا دي وانا بعض الناس اتصرف الاقي الجيل ده وقت الشغول بدلوا وقت اللي جاي من السيرد بارت بتاع السبسيليجيا وعشان ابينه اسميه ديستندنج السبب اسميه ليه؟ ديستندنج السبب انا حبيبي ده انا بتكون قرار مين يا انت جاي النهارده الامتحانات وسنة المانيا مقفول او كلية طيب الكلية مقفول ده طريق الكلية مقفول ولازم تروح كلية طريق الرسم مقفول تشوف لك طريق جميل تيجي منه قالوا اه ده في شارع هنا كده لو دخلنا منه اكمل وعند الطريق ده بروح الكلية هي دي الفكرة بقى فكرة الاسموزس الأهمية بتاعتها ايه؟ احنا عندنا ارسل اسمه سبتيليجيا مع اكزيلي جد جد قفلت الاكزيلي امام الثيرد بار قفلت هنا الاكزيلي قفل هنا كده مقفول امام الثيرد بار في الحتة دي الاكزيلي مقفول هنا كده امام الثيرد بار قالوا انت تقول ايه؟ انت تقول ان الدم كان المفروض يجي للسبتيليجيا وحاجة لا الدنيا مسدود يعمل ايه الدم ده؟ قالوا الدكتور الدم دخل كده ماشي وجاي كده ماشي يخشوا في الشرايين دي يكتبوا اني ارض الناس اجزلت يبقى التركيز الدوره الدمويه حفظنا عليه ولا ما حفظناش عليه؟ حفظنا عليه يبقى اهميه الاسموز للاطباء مهمه جدا ان هو بيحافظ على الدوره الدمويه لو الطريق الرئيسي مسدود مش كده لا طبعا انت السلايد بتضغط في الشطار جدا الانسداد لو كان هنا اصلا هيتسد خالص هنا جسمك كانت الحالة دي كانت قالوا حيدة ولا قالوا ازاي؟ قالوا بك عليه قالوا ازاي بالظبط جاية الكلية كده وجيت داخل شارع جليلي كده حطني هنا حط بعضين عامل ايه؟ ويجوز مش كده لا كأني ما فيش فايدة للأرسمون يبقى كأني كمان موجود في السفنة في الأبلاغ الناس تبص في الأبلاغ اللي مكتوب تحت كلينيكال سيجنيفيكانس كلينيكال يعني طبية سيجنيفيكانس فايدة أو تطبيقات التطبيقات اللي هي يا جماعه او الفوائد طبيعي الهدف الاسموس اراوند الكابتن ات مينتين يعني يبقي يبقي مين يا ولاد السيركيليشن اللي هي الدوره الدمويه ايه تحصل ايه بقى لو التطحين مش كده لا ابدا اجزل الارض الانتاج الاوبستراكت اباب اي بارت ريت اباب الثيرد بارت مهم جدا كلمه اباب الثيرد بارت لان لو بعد الثيرد بارت الاسموس ده بيخ عليه ولا كانك شفته مش كده لا يبقى فايده الاسموس لو حصل امتداد اباب اي بارت ريت السبب وبالتالي الناس اللي بتصحياني قالوا لي اه دكتور الدم هيجي كده في السيركيليشن يلاقي الدنيا مقفوله عامل هيكمل اه كده صح انا مقيم ان الدم داخل كده وداخل كده ويملى كده ويطلع في السيركيليشن كده يمتلي الارض اللي حاطط عليه وبالتالي في الحاله دي هتبقى سموزي فايده الدكاتره طبعا بتدي ادويه توسع الشرايين وادويه ذوب الجلطات وتفتح دماغ على اسمه ده في الحمد لله يبقى ده من ده ولاد انا سموز اراوند الشكل في فايده ثانيه اه طبعا فايده عايز واحد يبقى دكتور ما اعرفش مين فيكم بنعمل على كده مره كنت اهو في حاجات دول الطلبه اللي هو ده عايز دكتور واحد ثاني لو قدر الله وقدر وعدى وكنت اقول دخلوه كده اسمه كارتيشن اوف دور كورتيشن اوف ذا اورتا اختناق الاورتا في الصفحه اللي احنا فيها بقى نص صف تحت اخر صف اسمه عمليه اختناق الاورتا اخر صف اخر صف اسمه كو ارتيتيشن كو ارتيتيشن ان اختناق اورتا مخنوق الناس اللي ناويه تبقى دكاتره بقى تقرا معايا كده دقيقتين الناويه اللي تبقى دكاتره تعلى دقيقتين تعلى دقيقتين عايز دكاتره عايز دكاتره تعلى ازاي الناس اللي صح معايا دي ولاد اسمها كويس قوي قوي قوي قوي في دقيقتين لان هو خاصه اللي قلنا قالوا ناس يدينا حاجه اسمها رايت سبتريبيون. والرايت سبتريبيون انت درست رايت اجزلت ماشي، والارض دوت تطلع منه ليفت سبتريبيون، وليفت سبتريبيون يكمل يبقى اسمه ليفت رايت اجزلت. حلو قوي. عندنا بقى مرض اسمه اختناق الاورطه. ايه اختناق الاورطه؟ الدم يبقى ماشي في الاورطه كده على سلام الله، ولسه كده في الاورطه زي الفل، ويدي الارض دي كلها دم. هنا الاقي الاورطه بقى مخنوق ما بيعديش ولا نص الدم، ده عيش عرقي وراثي، ده راح يتولد من غير عين، يتولد بعين زايده، يتولد عنده رجل واحده، ده اسمه عيب الخلقي اختناق الاورطه. انا تعالى تقول ايه؟ عايز اقول ان الدم هيطلع في الاورطه يمشي في القفص ينزل كده ما يكملش. يعني بقيه الاورطه فاضي، اللي ماسك في الارض من فاضي، اللي راح للورين فاضي، بس الدم. انا مش فاهم؟ ده هنا في عظمه اسمها الثانيه سمعتونا عنها ما فيها كفايه. عندنا عظمه اسمها الثانيه قلنا عليها كتير. انا نفسك تقول ايه؟ لسه اقول ان السبتريبيون ده طلع منه سيرو سيرفايكال ترانك، سيرو سيرفايكال ترانك، سيرو سيرفايكال ترانك، اللي بقى صغرى كاميرا ودي بلاد وترانسبرتر بس، والاكزيلري ده اللي بعت الصار الكاميرا بيها كويس قوي. طبعا الدم طلع من الاورطة حلو، ماشي بدور حلو، ما لازم كويس قوي، حلو قوي. او طب ما الدم رايح كده برضه، ادانا الترتيب اللي ادانا سيرو سيرفايكال ترانك اللي بعت صغرى كاميرا ودي بلاد وترانسبرتر بس، والاكزيلري ادى الصار الكاميرا، الدم طلع كده ماشي كده عادي، حلو قوي قوي قوي. الدنيا اتقدت هنا. هذا الاورطة دي برنس اتمشى كده اسمها بوستيريور انتركوستال ارت، اللي طلعت منها برنس تروح للالكتروس اراوند مين السبب. هل حد فينا ممكن يتخيل يخلص سنه ماشي ازاي ولا ما تقدروش؟ الله يعلم الصوابع ديت والله. بقول صوابع الصف ده الواحد اتفك بعقله من بتوع سن التجاره ب 100 والله، اللي راح فيكم ب 100 بني ادم اللي هناك. لكم حاله تقدروا بس الواحد ياخد على نفسه ازاي؟ انتوا الخلق تاني هيحسبكم ربنا يوم القيامه حساب شديد، لان ده احسن حاجه في الدنيا اللي هو البريمو. انما يخشى الله يدعو من الله اللي هم دول اللي ربنا ما قالش اقوياء ولا اغنياء، يعني انا اناس ودول يخشوك والحساب هيبقى عليكم. لان ده رقم ما بتذكرش لما كان رقمكم والله انا لسه فاكره جامد، ان الحساب هيبقى صعب جدا ما اعرفش يعني. انا لسه رقم رجعني كان هو اتحاسب مع وسط ال 400 ولا 100 يوم. بس يقول لك الله اكبر، انما انت خدت اقل حاجه في الدنيا والله. تعالى انت بقى عملت ايه؟ الحساب صعب جدا. اللي هنا كده البارتيشن دوت ايه اللي حصل يا ولاد؟ انا الدم بيطلع في الاسنان دي حاجه مع التبسيليجر والاكزيلر، طلعت الارستوبتلا التبسيليجر والاكزيلر، بعد الدم اللي بتكمل كويس، بتكمل عندها دم قد كده، الدم اللي فيها راح الانتركوستال ارتنس وده الاول طبعا لو ما حصلش السيتويشن اللي هو العيل عايش في داير فل على وش الدنيا. طبعا الديفلوبمنت مش وضعية طبعا، يعني في ضعف في العضلات، فانا ما عايش مكمل ما ماتش يعني، لغايه ما في واحد منهم من غير ما بعض عمليه اه والله بس انا بقول لك عمليه بس تبقى زي الفل قوي. انا دلوقتي يا ولد الكوبرتيشن اوف ذا وورد اختلاف الاورطة ده في هنا ولد هيلث سيلز تو مينتين يحافظ على الدوره الدمويه السيركيوليشن ان ذا لوور بارت بتاع مين يا ولاد البارت حاجه مش ده فايده مين يا ولاد لما تيجي ننزل امتحان وتضلم معايا تضلم السيجنيفيكانس اللي تحت دي كانك مش فاهم. تقول بصراحه في المدرج ما فيش فاهم. وكان العبيط بيشرح في المدرج هو ايه اللي بيعمل؟ احفظ الاربعه على السكوت. يعني انت امتحان لما القعده تظلم لا عايز كوارتيشن ولا الابلايز الثاني. ما تكتبش عنه. هو يتكلم مش شايف. عايزين تحفظ الاولاني وبستراكشر اباف الثيرد بارت خلاص كتب كله ابلايز. والثاني ده بتاع سنه ثانيه اولى بينا ناخد الاورطه بتكون ازاي يبقى بيحفظوا اكثر من كده. طبعا كلكم بتحفظوا اي حاجه، ده في ناس بتحفظ ارقام الدليل تليفون ورقم الاذاعه وكل حاجه يحفظوا طب يعني. المهم يا ولاد ده اسمه انا بسموت اراوند مين يا ولاد السبب. ما بحسش بالراحه في الفتره بتوعها. اسال بقى سؤال، مين يعمل اسمه اراوند السبب على الشيب؟ اربعه ارتريس. مين الاربعه ارتريس هنا في الشيب؟ احنا فين الضمير؟ سكر الكاميرا تانو سيرفايكال ترانك ودي برينش سيرفايكال تانو سيرفايكال ترانك وصار الكاميرا بالسيركمفلكس بتاعه اكزيلت والبوتلات 40 انش بتاع البوتين انت كنت بتوع حاجه اسمها اور طلع بدوس عليهم في البيت اقعد اكتبهم كده وارجع على نفس الدكتور لسه حلو جدا على فكره بس عايزك تتلوث وامشي اكزيلري وتبطيلي ده قبله كده وصار السيرفايكال ترانك مكتوب فوق كده حلو قوي يا استاذ. عندنا في كده الاسبوع الثاني اللي هو مريض امتحان سيرفيس عند السنة كان يكفي يعني الصمود، مين اللي عمله؟ أكيد من غير ما أقول بقى كل أنا بقيت نسمع كويس. تأثيره قلتينا مع حاجة اسمها ولاد بروتندا بريكيار السن اللي بتعملها برضه كده فيها ناس الطاقة. لو جيت اجتمعت كده ولقيت الشرط اللي كنت شطارة بس محدش بس الحال ايه؟ العالم ده ولاد العظمة ديت عظمة فينا ولاد الكاميرا محدش سرحان. لو جيت كاميرا بتاعتي عامل كده وانا عظمة فيما لو كده قد ما اقدر انت هتشوفه سؤال. الأجنبي الأرضي جاي كده ده الأجنبي كان امتداد لحاجة اسمها سبتليزم. طلع منه مرض اسمه انتيريور سيركمفلكس هيومر الحمد لله. طلع منه مرض اسمه بوستيريور سيركمفلكس هيومر الحمد لله. ده لسه مانزبيرت وده لسه مانزبيرت. الورقة ده ليه في السن اللي بريك الأجنبي الأرضي ده لو كامل يبقى اسمه بريك. يطلع منه بروفاندا بريكاي بروفاندا دي بريكاي في الأرض. ايش وقت؟ يطلع منه ascending brain. عدد أسئلة مين الأسئلة عند السرد كان يتكبلين زي ما كده قالوا anterior circumflex الدانة ترانزبير وبوستيرور circumflex الدانة ترانزبير ونزل منه descending قبل الاسندنج تعمل الرئيس بروفاندا بريكار ده الوان اسمه على سمود around السرد كان اسمه الرئيس على سمود around السرد كان هنا في السرد. يبقى مين من الأسئلة around السرد كان يتكبلين لما نقلم الصفحة على ما تقع الكمبريكس نمبر ادى ترانسفيرس بريد وبوستيريور الكمبريكس نمبر ادى ترانسفيرس بريد قبل الديسندنج التعمير البوستيريور الكمبريكس نمبر مش كان بوستيريور الديسندنج بريد لما راح ورا بوستيريور ادى كمبريكس ولا ثلاثه اسندنج وديسندنج وترانسفيرس ديسندنج بتاعتي قبل اسندنج في حاجه اسمها بروفاندا بريكار دي بس لا نفوز اراوند اني ليك تربتر او في الاسبوع ده ولا كومي بوستيريور مين يعملوا معاه؟ الناس اللي سمعت كده كويس محدش يبقى سرحان. الاجزيل اللي اكتر ولاد كان لما يمشي اسمه اكرونيوس راس كان بتقسم ل A و B و C و D. A B C D يا ولاد منهم برانش اسمه اكرونيا وبرانش اسمه ولاد الدويت. الناس اللي سمعت كويس محدش يفهم. الاكرونيا برانش يروح عند الاكرونيا بروستيت وفي نفس الوقت يا ولاد الدلتويد برانش بين برانش الاكروميوم بروسيس. البوستيريور سيركمفلكس كان ليه برانش طلع كده اسمه ان الاسيم لا ما مش هرانش او طيب السبتيريور ارك كان ليه برانش اسمه سيرو سيرفايكال ترانك الدانا سوبرا سكابيلا رينجا مره كده بيروح الانتود ارك السيرو اللي ما بيتي برانش ترانا داني بروسيس بلاد اكروم وبالتالي عند الاكروم البروسيس كم ارك اللي راحوا بقى السوبرا سكابيلا ارك رجع لورا السوبر سكابيلا الارض بتاع سيرو سيرفايكال ترانك رجع لورا السوبر سكابيلا رجع لورا للدفنشن الاكرومي بروستيتيش الاي والدي الاي والدي الاكرومي والدلتوي احط ده على الاي وده على الدي اكرومي البرانش والدلتوي برانش بتاع ارض اسمه اكرومي تراس لو حد فينا عرف اكرومي تراس كان اكرومي تراس الارض ده بيخرج الكلام ده بيخرج الكلام ده بيخرج الكلام ده بيخرج الكلام ده بيخرج الكلام ده بيخرج الاي اكروميا ده بيروح الاكروميا بروسيس او طول البي من السيرفس اللي مش عايز البي من عايز البي بقى البي من السيرفس اللي كده كانش في حاجه اسمها ديلتو فيكتور جروب ويبعت برانش برضه للاكروميا بروسيس يبقى الاي والدي او طيب كيف تنسى الكومبلكس نمبر ليه اسندنج بالشولدر ما مش عارف انما بتنسى الكومبلكس نمبر يا اسند والشاف هذا اللي عمل انا سموز اللي عمل انا سموز عند الاكروميا بروسيس يبقى معلم سوبر سكابيلا في طريقه انت بيت سوبر سكابيلا في طريقه انت بيت سوبرا كاميرا بروتاليو انت بس ايه اكون السلاطيك الاي والدي الاي اكون ودي دلتوري الاي اكون يبدا من عرفون ده اسمه بيقول كده الدي دلتوري بيمشي من الدلتوري والبكتوري فيه ويدي برانش كمان ويجي بعد كده السن المستعمين بصير سيركابري بس خلص مش حد عليك وانا بقول لك انا السمودية وبصير زباط بجدير الاخر بس بس عليك من الامتحان انا عايز منك الثلاثة بصير زباط الدانة السابسكابلة وادانا الانتيريور سيركمفلكس نيومرا وادانا البوستيريور سيركمفلكس كل الانسمولز اللي قدامك دي كل الاتصالات اللي قدامك شايف فيها يعني بارت ريال ستيرد بارت الستيرد بارت دي كان برين انتيريور سيركمفلكس شايف الانسمولز على الستيرد كانيك وبوستيريور سيركمفلكس شايفه في الانسمولز على الستيرد كانيك وبعض برينش الانسمولز عند الاكومي طيب الستيرد بارت دي برينش اسمه سب سكابيلا اللي شايف الانسمولز عند مين السكابيلا لما تطلعش من الامتحان زعلان ابدا كنت مش عارف طب الامتحان معروف احنا قالت مين في 2000 الماده الثالثه ما بتدرسوش امتحاناتنا الشبه معروف اسئلتنا كومن كومن غير بعض. طب انا عندي سؤال اما السموز ارض الشبه يا باشا كمان انا السمودي اللي شارك فيها الثيرد مارك اكتبي اه. انا بذاكر في لسه كده اسمعني مارك اقول يلا يا عم انا راجل سؤال. دخلت تخيل انك قلت اللجنه ونص السؤال اشرح انا السمودي اللي شارك فيها الثيرد مارك اكتبي اه. تخيل انك تلاقي مارك ربع ساعه. اكتب. فبالتالي بس اسال لمين قلت انهم دول ثلاث اولاد اجزيري الارض ثلاث اولاد اجزيري الارض. قبل ما اسيبكم اقول حاجه معانا فرق زي كده ولا ايه؟ الاحسن اللي اسمع اللي هم دوا عشان لو شفت السيتر دي بين اسمه اجزيري دي البين ده بجد عكس الارسل ازاي؟ عايز عايز اقول اجزيري دي بين ده مكان ما بين ده الارض وفي ما بين ده الارسل. طبعا انتوا شايفين الناس المخضص قوي البين الارسلي فاقد الدم ورايح. طب البيت يبقى كويس قوي قوي قوي. قلنا في محاضره من محاضراتنا الاتي ان انا عندي ولاد في بين اسمه اكزيلر بين اسمه ولاد اكزيلر بين اكزيلر بين ده ولاد عمري ما شفت ريت عمري ما شفت ريت. لو جه ريت انت بقى بالظبط حق ربنا يعني العظمه دي سميتها ولاد محدش يبقى سامحاني. ده مين يا ولاد العظمه دي عظمه اسمها ايه؟ السيرفر اسمها فريت قد ما تقدروا. لو جه السيرفر بتاعتنا مين اللي ماسك فيها زي ما يقولوا يا ولاد الفيلم والسكن والثيرد والفور والكيكس وهكذا. مين العظمه اللي راكبه دي في الارض؟ مين يا ولاد الكابتن؟ والليله دي تبقى مين يا ولاد هيومن؟ في عظمه هنا اسمها ولاد اثنين اثنين محدش سامحاني. الاكزيلري ارتري نازل كده كان اسمه سب سيليفيا هيبقى اسمه بريكيال. انا فاهم غلط كان سب سيليفيال ارتري اكزيلري ارتري هيبقى بريكيال ارتري. قالوا طب والدين كلنا بطن امهاتنا يا ولاد كلنا بطن امهاتنا كنا راو وكرش في البطن كده بس ودوم عينتين وبدا يبقى لك وش كده وكده يطلع لك ذراعين ولورين وبعد كده بقى رئيس ولا تبقى زعيم وتبدأ تعمل الالوهية مش تمضي ده وتقولوا تجيبوا كعب ندرس عليه تاني مش تمضي حاجه عارفه بالانسان ده. المهم فالواحد لما تعرف انت ازاي يا ولاد كده مش موجود راسه بطن كده وانا عندي اربع عصبيه في بطن امي يطلع لي دراعين كده ويطلع لي الورين كده حلوين قوي. الاولين ينمو يبقى ده الطنب فوق والريت الفنجر تحت ده من جوه بس مهم اللي هو النهارده عاملين كده. لما ربنا يخلقني كده يتعمل بين هنا وبين هنا. البين اللي فوق دوت يسمى الكيفاليك اللي كان بيكمل لفوق والبين اللي تحت ده يسميه بازيليك اسمه ايه؟ بازيليك. طبعا بعد كده دراعي بيلف يبقى كده يبقى اللي هنقول مع بعض البازيليك بيت ماشي تحت كده على اليد ده بتاع القران. تم بازيليك جاي من بيت بيت يعني قاعده قاعده الليمب لان قاعده الليمب هنا فوق ده هذا الراس بتاعه. البازيليك بيت يمشي كده في القران ويمشي في القران ده بازيليك بيت بازيليك بيت بازيليك بيت اول ما يجي على الاسئله كنا بنسميه اكزيلري بيت. قابلين اللي هو اكزيلري بيت امتداد لبين اسمه بازيليك بين اسمه اولاد هنا بتتكلم بين اسمه اولاد بازيليك. يبقى البازيليك بين اللي هتاخدوه باذن الله ان شاء الله تاني هنشرحه تاني. البازيليك بين ده جاي من تحت فوق كده ولا ايه؟ لما يجي عند العضله اللي اسمها تين اثنين وعند اللي هو كورتر اثنين واقول له هيبقى اسمك بعد كده اكزيليك انت مين يا الاكزيليك بين؟ ولما توصل عند الالتر بوردر بتاع الكوليسترين تسميه بعد كده سب سيليفيان بين. بس في سؤال البين ده كان اسمه ايه وبقى اسمه ايه للطحين يا ولاد؟ البين ده سميته ولاد بازيليك وهيبقى اسمه ايه يا ولاد؟ اكزيليك والاكزيليك غير اسمه ولاد. فصلنا لو جبت السؤال ده انت شو قفل ذا ديبس اللي بتلعب الجديد قلت لك ده اكزيليك بين ده بيجنز اه وان ده ايه؟ اكزيليك بين بيجنز فين؟ از ذا لور بوردر اوف تيرس نيزو از امتداد لبين اسمه بازيليك وان فين؟ از ذا اوتر بوردر اوف فيرست ريت وبقى اسمه سب سيليفيان بين. ده عكس مين الكلام ده؟ الارض. طبعا الثوره اللي اتقال في الطب وخدتهم الاثنين زي بعض مش شغل يقول لك الارض زي البين يا عم كله بدا في نقطه واحده وانتهى انما العمليه عكسيه. البين بدا فين وانتهى فين بقى يا اولاد؟ البين لور بوردر اوف تي الاثنين. بين بدا فين؟ لور بوردر اوف تي الاثنين. امتداد لبين اسمه بازيليك. بين اسمه ايه؟ بازيليك. ماشي في دراعك كده طالع لفوق اسمه بازيليك. طب وينتهي فين يا ولاد؟ عند الارض على البوردر بتاع الفيل السميث ويبقى اسمه ولاد سب سيليفيان. نكمل بكره ان شاء الله.